الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلت إلى قول الإمام ابن بطة رحمة الله عليه في الإبانة الصغرى، والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده. أما خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيد الله، فقد قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بيديه الاثنتين سبحانه وتعالى خلق آدم، خلق أبا البشر. أستكبرت أم كنت من العالين، كما في سورة صاد. أما غرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى، فدليله ما رواه المغيرة رحمة الله عليه ورضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك، يعني في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا رواه الإمام مسلم. وأيضا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بأن الله سبحانه وتعالى خط التوراة لموسى، رواه الإمام البخاري ومسلم. وخط لك بيده، لكن في صحيح الإمام مسلم: وكتب وخط لك التوراة بيده. وفي وعند أبي داود يعني وغيره: وكتب لك التوراة بيده. على كل حال، أتقيد بما ذكره الإمام رحمة الله عليه. ذكرت دليل خلق آدم وغرس جنة الفردوس بيد الله سبحانه وتعالى، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل كتب التوراة بيده، وهي كلام الله عز وجل. يعني: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الكلام، السياق، يذكر التوراة. يقول ابن بطة رحمة الله عليه: وما روي: ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه. يعني هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهذا طبعا في الصحيحين، يقول عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. قال: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد ذكره الإمام أيضا، قال: وما روي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ليس هذا يعبر عنه وما روي، لأنه حديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض، اتفق عليه البخاري ومسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. هذا كله من الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى. نقول أولا بأن الحركة أحالها الجهمية وأفراخهم على الله سبحانه وتعالى. يقولون: لا ينزل الله عز وجل ولا يأتي ولا يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. فحرموا على الله عز وجل الحركة، ويقولون: نكفر برب يزول عن مكانه أو يتحرك. وأهل السنة والجماعة يقولون: نحن نؤمن برب يفعل ما يشاء. فالذي يعقل نصوص الكتاب والسنة يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه القائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كيف تكون المسارعة إلى الله عز وجل؟ كيف يكون المشي إلى الله عز وجل؟ يستخدم العبد رجله في طاعة الله عز وجل، ومنهم من يقول يبادر إلى الهجوم على الصف الأول من الأعداء ويقول وعجلت إليك ربي لترضى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام. فالتعجل وخلق الإنسان عجولا من العجلة ما هي مذمومة ما يذم، ومنها إذا كانت في طاعة الله عز وجل فلا تذم. يعني لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يختتن، اختتن بالقدوم آلة النجار وليس موضع كما يقول الأشاعرة، آلة النجار، فجعل يتألم، فأوحى الله عز وجل إليه أنه لو يعني تأنى لكي يعلمه الله عز وجل كيف يختتن حتى يتجنب هذا الألم. فذكر كما في الأثر أنه جاءه أمر الله عز وجل فكره أن يتأخر عن أمر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، والجزاء من جنس العمل، من ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه، فاذكروني أذكركم، ويقول ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا سارع العبد إلى ربه تقرب الله عز وجل إلى عبده على قدر سرعة هذا العبد في الامتثال إلى أمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا تقرب إلى عبد فيجعله من المقربين، أولئك المقربون في جنات النعيم. قال قبلها والسابقون السابقون لما ذكر أصحاب الميمنة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون هؤلاء درجتهم أعلى من أصحاب الميمنة. قال أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، كما في سورة الواقعة. فيستغرب البعض من إثبات أهل السنة والجماعة لنزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، ويستغرب البعض من تقريب الله عز وجل لعباده. الله عز وجل لا يقاس بخلقه، حتى يقول بأنه عز وجل لا يتقرب من عباده الذين يتقربون إليه، ولا يأتيهم، يعني لا يختلط بهم والعياذ بالله تعالى، ولا يحل بشيء من المخلوقات كما تقول الحلولية والاتحادية الضلال الزنادقة. هذه الصفات إذا قاسها الإنسان بعقله سوف يقيسها على المخلوقات ثم يعطلها عن الله عز وجل كما فعلت أفراخ المعتزلة والجهمية وهم الأشاعرة، وجعلوها في قوالب مزينة لكي تروج على البسطاء من المسلمين. فإذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا فآمن به ولا تبحث بعقلك عنه، خاصة ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وقد قال عز وجل كما في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، إلى أن قال فيه سبحانه وتعالى وهو حديث قدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. انظر حتى تفهم كيف يتقرب عز وجل من عباده، وكيف يأتيهم إذا أتوه مشيا أتاهم بصورة أسرع من إتيانهم إليه. يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هل يعني هذا أن الله عز وجل يكون حالا في سمع الإنسان وبصره ويده ورجله؟ معاذ الله سبحانه وتعالى. هذا تسديد من الله سبحانه وتعالى لعبده، توفيق إذا أحبه فلا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يبصر لا يستخدم عينه إلا في مرضات الله، لا يبطش بيده إلا فيما يحبه الله عز وجل، لا يمشي برجليه إلا فيما يكون أجرا له عند الله عز وجل، يوفقه الله سبحانه وتعالى. إذا تقرب الله عز وجل من عبده فلهذا التقرب شروط يجب أن يقوم العبد بها، وهي أن يخلص في عمله الذي يسارع فيه إلى ربه متابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيتقرب الله عز وجل منه على قدر هذا القرب من الله عز وجل، التقرب يعني، والمداومة يكون التوفيق من الله عز وجل والقرب من الله عز وجل. إنني معكما أسمع وأرى، وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هل كان الله عز وجل في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا في الغار؟ ولما قال لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى، معكما هنا في الأرض، الله سبحانه وتعالى ينصرهما ويؤيدهما، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، ونصرهما مع بني إسرائيل فكانوا هم الغالبين. فهذه الصفات لا تقاس بالعقول ولا يتقول فيها على الله سبحانه وتعالى بغير علم. وما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم نقول آمنا وسمعنا وأطعنا. ثم يذكر رحمة الله عليه صفة أخرى لربنا عز وجل، وهي صفة التعجب، قال وعجب ربك من شاب ليس له صبو. هذا رواه الإمام أحمد ورواه غيره. ويقول سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون، هذا كما في سورة الصافات. وقرأ عامة قراء الكوفة بل عجبت، إثبات التعجب لله عز وجل. وهذا التعجب من الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من المخلوقين. الإنسان يتعجب يعني يندهش، لأنه يعني يرى شيئا لم يعهده من قبل، لكن هذا التعجب من الله عز وجل لا يشبه تعجب المخلوقين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أريد أن أذكر تفصيل الحديث، لكن هناك رجل قال إني مجهد يا رسول الله، يعني مجهود، أنا يعني ما عندي طعام. المهم أن رجل من الأنصار أخذه إلى بيته، وأطفأت امرأته السراج وبين للضيف أنهما يأكلان معه، ولم يأكلا شيئا. فلما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للصحابي لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فهذا العجب نقول عنه كما نقول في صفات الله عز وجل الباقية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبت له التعجب سبحانه وتعالى كما نثبت الضحك، وسيأتي بعد أن أذكر شيئا عن التعجب والأدلة التي ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام البخاري رحمة الله عليه، يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يثبت العجب لله عز وجل: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني المسلمون عندما يجاهدون في سبيل الله يأسرون أقواما من الكفار ويدعونهم إلى الإسلام، يعني أسرى في السلاسل يدعونهم إلى الإسلام فيسلمون، فيعجب الله عز وجل من قوم دخلوا الجنة في بالسلاسل، يعني أسروا ثم عرض عليهم الإسلام ثم أسلموا، وهذا من بركة هذه الأمة على غيرها من الأمم. وهذا هذه الصفة يجب أن نثبتها لله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق عندما يتعجب لا يشبه عجب هذا المخلوق، يعني عندما يتعجب من شيء فإنما يتعجب من شيء كان يجهله وقد خرج عن نظائره، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وهذا التعجب من الله سبحانه وتعالى ثابت له من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه والعياذ بالله تعالى ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يذكر رحمة الله عليه صفة الضحك الثابتة لله عز وجل، يقول: وقوله ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغير الحال عندما يصيبهم الجدب القحط الجفاف ويقنطون، ويضحك ربنا عز وجل لأنه يعلم بأن هذا الحال سوف يتغير قريبا. وقوله لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني هذا يرويه الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره، أن هذا من حديث أبي رزين، يقول عليه الصلاة والسلام: يضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ انظر إلى الصحابة كيف سبحان الله يتركون التكلف والتعمق والتفلسف، وهذا مجاز وهذا مش عارف إيش كما تقول أفراخ الجهمية والمعتزلة. يقول عليه الصلاة والسلام له: نعم، قلت الصحابي يعني لن نعدم من رب يضحك خيرا. انظر إلى الإيمان العظيم عند الصحابة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. كيف؟ يقول: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يقتله هذا الكافر، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيستشهد، يعني ينال الشهادة في الله عز وجل، فيدخلان الجنة يدا بيد يضحك الله عز وجل إليهما. الضحك ثابت لله سبحانه وتعالى، لا يقاس على ضحك المخلوق. وهذا الحديث الطويل الذي يرويه الإمام مسلم وغيره، عندما يخرج آخر رجل يعني من المسلمين يخرجه الله عز وجل برحمته من النار، ويدعو الله عز وجل أن يدنيه من الجنة، يدنيه من الجنة إلى أن يعطي المواثيق والعهود: يا ربي، ويحلف لا أسألك شيئا غيره، فيعطي العهود والمواثيق، ثم يسأل الله عز وجل لأنه يصبر ما شاء الله أن يصبر، ثم لا يتحمل، يرى النعيم ويرى، فيظل يدعو الله عز وجل حتى يسأل الله عز وجل: أدخلني يا ربي إلى الجنة. فيتمنى ويذكره الله سبحانه وتعالى ويقول له: ادخل إلى الجنة، ذلك لك ومثله معه. يقول أبو سعيد لأبي هريرة: حفظت من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لك وعشرة أمثاله معه. قال أبو هريرة: لم أحفظ من النبي عليه الصلاة والسلام إلا ومثله معه. فيقول العبد هذا للرب عز وجل: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال: لا أهزأ بك، ولكني على ما أشاء قادر. فيضحك الرب سبحانه وتعالى منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة. هذا رواه الإمام مسلم، وفي سياق آخر عند الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا نثبته لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل كما تفعل عصابة الأشاعرة. يقول الآجري رحمة الله عليه: اعلم وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق، إلى آخر ما ذكره في كتابه الشريعة رحمة الله عليه. ثم قال رحمة الله عليه: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا ورد في حديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه بألفاظ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، وفي لفظ: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، وفي لفظ يقول عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن يا خيبة الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. أما ما يقوله هذا الأشعري في شرحه لصحيح الإمام مسلم بأن هذا مجاز، وهذا من خرافاته، لم يستخدم النبي عليه الصلاة والسلام ولو لمرة واحدة، ولا استخدم الصحابة رضي الله عنهم هذا اللفظ المبتدع الذي ورثه أفراخ الجهمية والمعتزلة من طواغيتهم مجاز. فهذا إدخال المجاز هو هدم للنصوص الشرعية، لا يوجد في الكتاب والسنة مجاز، ولا حتى في كلام العرب الأوائل مجاز، لم يتكلم به علماء العربية السابقون، وإنما ظهر هذا عندما عربت الكتب اليونانية. على كل حال، معنى الحديث بكل اختصار: نهى ربنا سبحانه وتعالى أن نسب الدهر، لأن هذا الدهر فيه حوادث يقدرها الله عز وجل، فإذا شتم الإنسان هذا الدهر فالدهر ليس له تصرف بشيء، إنما المتصرف هو الله سبحانه وتعالى، فكأن الإنسان يعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى. ومثله في البشاعة أن يقول الإنسان: لا يهلكني ولا يحييني ولا إلا الدهر، كما قال عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كما في سورة الجاثية. فأحيانا يقولون، يعتقدون بأن الدهر هو الفاعل لهذه الحوادث التي تصيبهم فينسبونها إلى الدهر، وهذا كفر أكبر، لأن الدهر لا يخلق شيئا، الله عز وجل هو خالق هذه الحوادث وهو الذي يقدرها. وإذا جاء إنسان واعتقد بأن الدهر يخلق شيئا ويتصرف بشيء فيلوم هذا الدهر أو ينسب إلى الدهر من الخلق شيئا، فهذا كفره أكبر والعياذ بالله تعالى. ففي الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر، لعنة الله على هذه الساعة، لعنة الله على هذا اليوم الذي رأيتك فيه، لعنة الله على يعني هذا الذي حدث، ينسبون هذه الحوادث إلى الأيام وإلى الليالي. فهذا ليس له قدرة على فعل شيء، وإنما الله عز وجل هو مصرف هذه الأمور، فلا يسبن أحد الدهر حتى لا يعترض على أقدار الله عز وجل التي يقدرها في هذا الدهر. يقول رحمة الله عليه: وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك، وبين كل سماء كذلك. قال: فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول، فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. يعني كلما جاء شيء عن نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر فيه من صفات ربنا سبحانه وتعالى ومن تقديراته، فنقول سمعنا وأطعنا وآمنا، ولا نأتي كما تأتي عصابة الأشاعرة نمجز، نسلط معاول المجاز على هذه النصوص، لأن عقولنا القاصرة لم تفهم هذه النصوص. وأما ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه فهو من رواية ابن عباس قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قال: فسكتنا. فقال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. الأوعال ملائكة على صورة الأوعال. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. هذا الحديث صححه إمام الأئمة في كتابه التوحيد، وهو ابن خزيمة رحمة الله عليه، وتابعه على هذا ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، وهذا أيضا قال فيه الحاكم في مستدركه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ويقول ابن القيم بأن إسناده جيد، وأما بعض أهل العلم فضعفه بسماك ابن حرب الذي يعني سكت العلماء السابقون عنه. ويقول من ضعفه بأن سماك تفرد به سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة كما يقوله الذهبي في العلو، لكنه حسنه في كتاب العرش. وتابع البعض الآخر الجهمي الألباني عندما ضعف هذا الحديث، وتابع الجهمي صفحة الإسلام سؤال وجواب بأنهم يعني يستدلون بالأشعري ابن الجوزي وبالجهمي الألباني في الأحاديث، في الحكم على الأحاديث، لكن الأئمة سوف يمر علينا إن شاء الله تعالى قد تلقوه بالقبول وحكموا عليه بالصحة، حتى أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني ذكر بأن هذا الحديث الذي رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، والقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن العلماء السابقين قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، فلا نتابع الأشعري ابن الجوزي صاحب زاد المسير في التفسير كما في العلل المتناهية، وأحمد شاكر لا يصل إلى درجة العلماء الأولين عندما حكم على هذا الحديث بالضعف كما في تحقيقه للمسند، وهو يمدح عبد الإنجليز في بداية تحقيقه للمسند، والجهمية كشعيب الأرناؤوط والجهمي الألباني ضعفوا الحديث، فنحن نأخذ بما يعني أخذ به العلماء السابقون بأن الحديث قد تلقاه الأئمة بالقبول رحمة الله عليهم، فنحن نتابعهم على هذا ولا نقبل من هؤلاء من أهل البدع التي يدعون إليها صباح مساء أن يحكموا على هذه الأحاديث بشيء يخالف ما اتفق عليه الأولون. وصلت إلى قوله رحمة الله عليه: ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، فأؤجل الكلام على هذا في الشريط التالي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.